بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ وعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في سيه كتاب الجهاد باب الحور العين وصفتهن: يحار فيها الطرف شديد سواد العين شديد بياض العين، وزوجناهم أنكحناهم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يموت له عند الله خير يسر أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة، فإنه يسر أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وسمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لروحة في سبيل الله وغدوة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قيد يعني صوته خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لادات ما بينهما، ولملأت ريحا ونصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الجهاد في سبيل الله والسير والمغازي وغيرها، يفصلها لنا رضي الله عنه ورحمه. يقول رحمه الله: باب الحور العين وصفته. باب صفة الحور العين، يصف لنا الحور العين، وإن كان يأتي وصف في الجنة والنار، يأتي باب يعني باب خاص في الحور للجنة وصورها، وباب خاص لجهنم وعذابها نعوذ بالله، لكن هنا استطراد في الجهاد الحث على الجهاد. يقول رحمه الله: حدثنا يحار في الطرف شديد سواد العين، يحار يعني يتردد فيها يغرس النظر فيها من شدة سواد العين وشدة البياض. البياض شديد والسواد شديد، ترى ما تراها ما تقدر تلتفت عنها، دائما الطرف مشخص فيها. يحار يعني يشخص ما يتردد، يشخص فيها ولا يتردد، لا يروح ولا يزيد. نعم. وزوجناهم أنكحناهم. وزوجناهم حور العين يعني أنكحناهم حور العين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد. حدثنا عبد الله بن محمد. يقول البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو. معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق. أبو إسحاق السبيعي قال عن حميد بن عمرو. عن حميد عن قال سمعت أنس بن مالك عن النبي. يقول أنس رضي يقول حميد: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، ما من عبد يموت له عند الله خير يسر أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا إلا شهيد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من امرأ يموت لو عند الدنيا أجر يريد يحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، ولا الباقي لا. الباقي ما قد أعطاه الله، لو عند الله خير كثير، أعطاه الله الحور العين، أعطاه الله الجنات ومنازلها، ما حد يرغب أن يرجع إلا الشهيد. الشهيد يحب أن يرجع حتى لو أعطي الحور العين، أن يرجع ويقتل ثم يرجع ويقتل ثم يرجع ويقتل لما يرى من فضل الشهيد. نعم. قال أيضا: وسمعت عن أنس بن مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: روحة في سبيل الله وغدوة خير من الدنيا. يقول أنس: وسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لروحة في سبيل الله، يعني في الصباح تطلع الجيوش في سبيل الله الصباح، أو غدوة يعني في العصر تطلع في العصر، خير من الدنيا وما عليها. لا شك أن الروحة عند رب العالمين لها قيمة، والغدوة لها قيمة تعالى وتقدس في فضل الله المجاهدين في سبيل الله، إلا أن الصديقين أفضل منهم. ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو من ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها. قبل قوس استرناه أن الهودين اللي هنا، والقوس محني مثل الخوص، محني مثل الخوف، مثل الفخ، الفخ اللي تجبه العصفور الإنسان مثله منحني الخوص، وله طرفين هنا والطرفين هنا فيها مصير ناشف، والقوس هذا بطنه هنا مخروق، تحط السهم ثم تمر تجر المصير هذا اللي على القوس على الطرفين ثم تفتحه ويمكن تجر البساطة. نعم. قال: ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى أهل الأرض لأضاءت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن امرأة من أهل الجنة طلعت على الدنيا لخزفت الشمس وأنارت الأرض بكاملها. يمكن أن نصيب أحدهم حورة بالجنة خير من الدنيا وما عليها. فما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. باب تمني الشهادة. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما خلفت عن سرية تغزو في سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. يقول البخاري رحمه الله باب تمني الشهادة. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال والذي نفسي بيدي لولا أن رجال من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني. يحلف الرسول عليه الصلاة والسلام في عادته التي كان يحلف فيها والذي نفسي بيده ربه تعالى وتقدس والذي نفسي بيده لولا أن رجالا ما أقدر أجهزهم للجهاد في سبيل الله ولا أقدر ولا عندي شيء أعطيهم إياه وهم فقراء ما يقدرون يجهزون أنفسهم لا خرجت مع كل سرية أنا وددت أن أخرج مع كل سرية فأقتل ثم أقتل ثم أقتل إلى آخره أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا ثم أقتل فأحيا. قال رحمه الله دثنا يسون يقول الصفار قال دثنا اسماعيل بن علي عن ايوب بن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذ الرايه زيد واصيب ثم اخذ جعفر واصيب ثم اخذ عبد الله بن رواه واصيب ثم اخذ خالد بن الوليد من غير امراه ففتح له وقال ما يسرنا انهم عندنا. قال أيوب وقال ما يسرهم أنهم عندنا وعيناه تذرفان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سعيد بن علي قال حدثنا أيوب قال حدثنا حميد بن هلال قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الراية زيد فأصيب فطلع الرسول المنبر فخطب فقال وعيناه تذرفان صبيحة قتل الثلاثة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قتل الثلاثة فطلع المنبر وهو يبكي عليه الصلاة والسلام فقال أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ الراية جعفر فأصيب الراية جعفر زيد رضي الله عنه قتل أول قتيل في هذه البقعة وهي بقعة موسى بئر يسمى تربة بينه وبين الأردن الآن خرج لهم 100,000 وهم 3,000 من 3,000 أميرهم زيد بن حارثة رضي الله عنه وخرج لهم 100,000 من الغساني من الأردن خرجوا لهم إلى الصحراء موسى اللي تسمى الصحراء إلى الآن وقبورهم معروفة. يقول أخذها زيد بن حارثة فأصيب ثم أخذها جعفر رضي الله عنه أخذها باليمين بيساره والسيف بيمينه يطعن يضرب اليمين لكنهم قطعوا بها الراية أخذها باليمين قطعوا اليمين أخذها على صدره عنك هنا وربوه على صدره فمات ولهذا سمي عوضه الله تعالى وتقدس من اليدين بجناحين والجناحين جعفر عوضه الله بجناحين يطير به منها في الجنة وليس لأحد مثل جعفر لأن يديه قطعتا في سبيل الله وعوضه الله بجناحين يطير حيث شاء في الجنة. ثم بعد ذلك أخذها عبد الله بن رواحة وهو ينشد الشعر يا نفس إن لم تموتي هذا حمام الموت قد لقيتي يشعر ويشجع نفسه حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. لما قتل الثلاثة أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الراية خالد بن الوليد وفي رواية سيف من سيوف الله ففتح عليه فرجع خالد رضي الله تعالى عنه لما أخذ الراية انكسر في يده ثمان صفايا ثمان سيوف انكسرت في يده توسط الجيش توسط القوم وصار يضرب وتنكسر سيف ثم يأخذ سيف من أحد اللي حوله ثم يضرب حتى ينكسر. ثمان الصبايا انكسرت في يده رضي الله عنه. ولما أمس المساء انحاز هؤلاء قليل انحاز هؤلاء قليل. ما الذي حدث؟ حدث أن خالد رضي الله تعالى عنه جعل القلب وراء وجعل القلب الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة وجعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة وغير القلب غير القلب حط غير من هنا في القلب وحط هذا هنا. لما قام استيقظ المشركون في الصباح ورأوا المسلمون ولم تغير إلى الجيش فحنا عجز عن 3000 يفاجئ كاف مدد في الليل يا مدى شو تغير الجيش حنا عجز عن 3000 قاتلهم ولنجهم هربوا بإذن الله. لما هربوا ما تبعهم خالد رضي الله عنه لما هربوا تركهم ما تبعهم ثم رجع إلى المدينة فتلقاه الناس قالوا أنتم الفرارون. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هؤلاء الكرارون هم الفرارون هؤلاء الكرارون يقاتلون ألفهم بأسلام عيسي لكن الله اللي نجاهم بعد الله اللي نجاهم ورجعوا وسماهم الرسول الكرارون إلى آخره يسمى وقعة موسى وقعة تربة إلى آخر. نعم. باب فضل من يسرع في سبيل الله فما تبوى منهم. وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وقع وجبا. قال رحمه الله تزنى أبو الله بن يوسف ولا تزنى الليث ولا تزنى يحيى محمد بن يحيى بن حبان أن أنس بن مالك رضي الله عنه قالت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنه قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم فقلت ما أضحك قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة قالت فضل الله يجعلني منهم. فتعالى ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت مثل ذا قولها فأجابها مثلها فقالت الله يجعلني منهم فقالت أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من غزوهم غافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا فضل من يسرع في سبيل الله فضل من يسرع في سبيل الله. يقول رحمه الله وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا وقول الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقال أنها نزلت هذه في جندع دمرة جندع بن ضمرة خرج من مكة مهاجرا إلى الله ورسوله فصرع بين مات بين المدينة ومكة فنزلت في هذه الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وقع وجبه. وهذا عام لكل من يخرج يريد عبادة يخرج من هذا البيت يريد عبادة مثلا ولكنه توفي فله أجره. إنسان خرج يريد الحج فمات إنسان خرج يريد العمرة فمات إنسان يريد الغزو في سبيل الله فمات في الطريق فأجره قد وقع على الله وجب على الله لأنه خرج لطاعة الله تعالى وتقدس ولعبادة الله. وكل عبادة يخرج الإنسان ينويها ليعملها في بلد آخر فإنه إذا مات وقع أجره على الله. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعد يقول حدثنا عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يحيى قال محمد بن يحيى بن حبان محمد بن يحيى بن حبان قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان يقول أنس رضي الله عنه إن أم حرام بنت ملحان كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيها في الضحى أحيانا ثم يقيل عندها وينام وجالس عنده الجلد رقيق مرة جلد رقيق تجعله تحت رقبته حتى إذا عرق اجتمع العرق في هذا الجلد ثم تضم الجلد وتعطيها العروسة لتبي تعرس أحسن من الطين. تقول إنه نام عليه الصلاة والسلام وكانت تفلي رأسه ثم استيقظ وهو يضحك ما أضحكك يا رسول الله. قال أناس من أمتي يركبون ظهر هذا البحر على سرر ساعة فبج هذا يعني ظهر هذا البحر هم كالملوك على الأسرة أو ملوك على الأسرة. قال تدعو الله يجعلني منهم قال أنت منهم. ثم نام مرة أخرى ثم لما استيقظ وهو يضحك ما أضحك قال السلام الأول أناس من أمتي يركبون فبج هذا البحر يعني ظهر هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة، ادعو الله رسولنا جعل منهم. قال أنت من الأولين، الأولين أفضل، أذلك على الأسرة وأذلك على الكرام، وأنت أنت من الأولين. يقول أنس إنها خرجت مع زوجها عبادة بن الصامت رضي الله عنه في زمن معاوية الخليفة معاوية، وكان يجيش الجيوش معاوية، وكان قد صنع السفن، وهو أول من صنع السفن في الإسلام، وجاهد في سبيل الله في البحر، سفينة تقاتل سفينة في البحر، أنتم تقاتلون في السفن، أن نقاتلكم في السفن، سلاحكم نضربكم بسلاحكم. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت أيام معاوية بن أبي سفيان يجيش الجيوش على الروم، فقاتلوا دخلوا السفينة وقاتلوا هي وزوجها، قتلوا المشركين. ولما انتهى وكف هؤلاء عنهم وكف هؤلاء رجعوا، ولما نزلت على الساحل قريب لها دابة تركبها فأسقطت الدابة فمدق عنقها وماتت رضي الله عنها، ماتت شهيدة في الساحل. يقول لهم انه ساحل الشام من البحر الأبيض، ساحل الشام من البحر الأبيض إلى آخره. باب من ينقذ في سبيل الله. قال رحمه الله دثنا أبس بن عمر حوضي قال دثنا ما هنا نساك أن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم قواما من بني سليم إلى بني عامر في 70، فلما قدموا قال لهم قالي أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كنتم مني قريبا. فتقدم فأمنوا، فبينما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أومه إلى رجل منهم فطعنه فأنبذه، فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة. ثم مالوا على بقية أصحاب فقتلوهم إلا رجل الأعرج تحت الجبل، قال أما من فوراه آخر معه. فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم وأرضاهم، فكنا نقرأ وأنبلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم نسق بعد فدا عليهم 40 صباحا على رحل وزكوان وبني لحيان وبني عصي الذي عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب من ينكب في سبيل الله. من ينكب أو يقتل. ينكب في سبيل الله. من ينكب في سبيل الله. قال حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر بن غياث. قال حدثنا حمام. قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طالب. إسحاق بن عبد الله بن أبي إسحاق قال عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل 70 من القراء إلى عصية وذكوان وغيرهم من أربع قبائل مجتمع. ورعل وذكوان. رعل وذكوان وعصية مجتمعين على ماء، أربع القبائل هذه مجتمعين على ماء. فأرسل إليهم 70 رأسهم عاصم من الأفلح رضي الله عنه. فلما وصلوا إليهم قال العاصم أبا تقدم وبتكلم معهم وعظهم وأدعوهم إلى الله وإلى الرسول، ثم بعد ذلك أنتم وراء جليل يقربوا مني وقريب مني. فبينما هو يحدث خرجوا له من البيوت، خرجوا وصفوا صفوف بينه يحدثهم ويعظهم ويذكرهم بالله وبالشهادة وبالإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، أو مأولي واحد منهم أو مأو خلسة ما رآه عاصم خلسة أو مأولي واحد منهم أن يأتي من وراء ظهره وطعنه، فجاء من وراء ظهره ويتكلم فطعنه وقال الله أكبر فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة عاصم الأفلح. اجتمعت القبائل الأربع على الصحابة رضي الله عنهم حوالي 70 فقتلوهم إلا 2 نجأوا، واحد أعرج وواحد منه أعرج، نجأوا إلى الجبل. فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام بآيات تتلى فبلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ما وعدنا ربنا حقا. يقول فلما قرأت هذه في القرآن نسخت بعد ذلك، إنما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغ الصحابة. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو 40 صباحا كل صباح يدعو على رعل وذكوان وعصية التي عصت الله ورسوله 40 صباح وهو يدعو عليهم هاي، ثم سكت بعد ذلك. الشافعي رضي الله عنه إلى الآن يقنت بالدعاء ويقنت بالدعاء للمسلمين في الصباح إلى اليوم. لكن الثلاثة الأئمة الثلاثة يقول الرسول تركه، وما دام تركه ما في لزوم الإصرار عليه إلى آخره. قال رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوان عن الاسود بن قيس عن جندب بن سفيان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقدم يد اصبعه فقال هل انت الا اصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن اسماعيل موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا الاسود بن قيس قال عن جندب بن سفيان قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض المشاهد وقدم يد اصبعه. يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان في بعض المغازي فدميت اصبعه فتمثل بشير عبد الله بن رواحه. وما يقول الشعر عليه الصلاه والسلام وما لا ما يقول الشعر ولا يتكلم بالشعر لكن تمثل بشير عبد الله بن رواحه رضي الله عنه. هل انت الا اصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. هذا الشعر لعبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه تمثل به الرسول ذلك اليوم لما دميت اصبعه. نعم. باب من يخرج في سبيل الله عز وجل. قال رحمه الله حدثنا ابو بن يوسف قال اخبرنا مالك من الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي لا يكلم احد في سبيل الله والله اعلم بمن يكلم في سبيلي الا جاء يوم القيامه واللون لون الدم والريح ريح المسك. يقول البخاري رحمه الله باب من يجرح في سبيل الله او يكلم. الكلم هو الجرح يعني انه يجرح سواء بيده ولا بصدره ولا بظهره ولا برجله ولا بساقه ولا بفخذه. المهم يجرح يسمى كلم. ما يكلم كلم يعني ما يجرح جرح الا في سبيل الله الا كان كذا وكذا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم والذي نفسي بيدي ما يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بما يكلم في سبيل. يقول والذي نفسي بيده ما من أحد يكلم في سبيل يعني يجرح في سبيل الله والله أعلم من يقاتل في سبيله. ما في أحد اليوم هذا ما في أحد. الرسول يستثني في وقته فكيف يومنا هذا. هذا يقاتل حمية أو يقاتل لأجل تحرير أرضه أو لأجل تحرير نصرة عربه أو نصرة كذا. ما في جهاد في سبيل الله. انطفت قوية أعلامه ولكن الله تعالى تقدس فيبعث هذه الأعلام وهذه الرايات بإذن الله. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أن الله تكفل للأمة المحمدية أن يبعث لها في كل رأس قرن من يجدد لها دينها. يبعث لها في رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها. ونحن الآن في رأس قرن. انظر عاد متى يأتي المجدد 15 إنها الحين ب13 هل يأتي ب15 هل ب20 الله أعلم. لكن الله تكفل لأمة محمد أن يبعث لها في رأس كل قرن في رأس كل 100 من يجدد لها دينها التي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أدري عاد هل قريب أو بعيد الله أعلم. إلا جاء يوم القيامة واللون لون الدم والريح. ما رجل يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك حتى إن الموقف يتعجبون منه. باب قول الله تعالى هل تربصون بالنا إلا إحدى الحسنين والحرب سجال. قال رحم الله دثنا يحيى بن بكير ولا دثنا الليث ولا دثني يونس بن شهاب أنا عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه فزعمت أن الحرب سجال ودول فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى باب قول الله تعالى تفسير قول الله تعالى هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم يصيبكم الله بعذاب من عندنا أو بعذاب من عنده أو بأيدينا. يعني أنتم يا كفار قريش تربصون بنا إحدى الحسنين أما الجنة والشهادة لكن نحن نتربص بكم على أن يعذبكم الله من عنده أو يصيبكم بأيدينا أو نقتلكم نحن بأيدينا. فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا يونس بن يزيد يونس بن يزيد. يونس بن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال. عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد. عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمة بن مسعود قال. عن عبد الله بن عباس عن أبي سفيان. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال. أن أبا سفيان أخبره أن هرقل قال له. أن أبا سفيان أخبره أن هرقل لما راح ذهب أبو سفيان إلى الشام وجاءه كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام عاقل. هرقل عاقل بس إن الشيطان غلب عليه. الله سبحانه وتعالى أراد هدايته ولا عاقل كبير كثير العقل بعد وأسئلته تدل على حكمة لكن الله ما أراد هدايته وسلط عليه الشيطان وأغواه الشيطان وتمسك بملكه تمسك بملكه ولا لو هداه الله فأنا أسلم من معه أسلم من حوله. لما أتاه كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا وانظروا من بالشام من العرب نظروا ولا يجدوا بالشام في دمشق وهذا في اسمه اللي يسمونها انطاكية رقلة انطاكية وهذا في دمشق وجدوا التسعة أبو سفيان رئيس جايين يأخذون بضايع يأخذون بضايع وأغراض لقريش فقال أتوني بهم. فلما جاءوا قال هذا الرجل بجعله أمامي وأنتم على ظهره تسيرون على ظهر أنتم الثمانية وراء فإن كذب كذبوا إن كذب على أسئلتي فكذبوا فأقربه إليه وقال لفتوا الرجمان كله من يدعوكم عليه قال على أن نوحد الله وحده لا شريك له ونأمر المعروف أنها المنكر ونصل الرحم ونؤدي المصلي ونزكي وإلى آخره قال قال نعم قال هنا الشاهد أن هرقل قال له سألتك كيف كان قتالكم إياه ثم سأله كيف كان قتال من يتبعه أول بل يتبعه الفقراء ولا المساكين قال الفقراء يتبعونه ثم قال له الحرب بينكم أنتم وياه أنتم الحين تحاربون أنتم وياه الحرب بينكم ماذا قال سجال يوم لنا ويوم له يوم لنا ويوم علينا يوم له ويوم علينا ننصر عليه وننصر عليه فقال لأبي سفيان هكذا الأنبياء يقاتلون ثم ينتصر ينصرهم الله تعالى وتقدس وأتبعهم الفقراء ولا يكذب والصدق والأمانة والحنك هذا طريقة الأنبياء نعم باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال رحمه الله حدثنا محمد بن سعيد الخزاعي قال حدثنا عبد الأعلى بن حميد قال سألت أنس رضي الله عنه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد قال حدثني حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحا من دون أحد قال سعد وما استطعت يا رسول الله ما صنع قال أنس فوجدناه به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدنا قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرف أحد إلا أخته ببنانه قال رس كنا نرى ونظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية وقال إن أخته وهي تسمى الربيع كسر زنية امرأة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال أنس يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فرضوا بالأرش وتركوا القصاص فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال باب قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر نزلت مرتين هذه الآية نزل في هذه الأنس بن النضر ونزلت في عثمان بن مضعون لما هاجر إلى المدينة نزلت في عمان لما مات في المدينة في عثمان بن مضعون ونزلت في الأنس بن النضر رضي الله عنه أجمعين يقول البخاري حدثنا محمد بن سعيد محمد بن سعيد قال حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال وعن عن حميد عن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ثم حول السنة ثم حول فقال حدثنا عمرو بن زرارة حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد زياد قال حدثنا حميد الطويل حميد الطويل عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله السندين تجتمع بحميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر يقول إن عمه أنس بن النضر غاب عن قتال بدر ما حضر وقعة بدر ثم بعد ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أن المشركين يأتون إلى المدينة لقتالكم فواحد حصل عن ثعالب بقعة أحد فلما سمع أن المشركين آتين إلى المدينة لقتال قال والله لا يرين الله ما أفعل لأن حضرت الوقعة لا يرين الله ما أفعل لأنه هرب قال يا رسول الله إن غبت عن بدر وإن شاء الله إن حضر أحد لا يرين الله ما أفعل يعني سيسقط في وسط المشركين ويقاتل فلما جاء المشركون وحصلت وقعة أحد قال المشركين حسن هجموا إني أعتذر إليك من هذا هؤلاء الذين فروا من المشركين وأبرأ إليك مما يفعل المشركين هؤلاء ثم مضى يريد أحد المشركين عند أحد ويقول سعد بن معاذ مر بي وقال هيا يا سعد والله إن الجنة تحت أحد ريح الجنة عند أحد شوفها امش معي قال فلم أستطع يا رسول الله أن أصنع ما صنع ما استطع فخرج رضي الله تعالى عنه وتوسط المشركين وصار يضرب فيهم يضرب في محورهم وبالسيف في رقابهم ويقتل من يريد قتله حتى اجتمعوا عليه وصاروا يطعنونه بالرماح وبالسيوف وبالنبل وبكل شيء حتى وقع ميت رضي الله عنه وأرضاه فمثلوا به وقطعوه قطع قطع قطع قطع أوصال صغيرة قطع قطع قطعوه فلم يعرف رضي الله عنه إلا أخته عرفته ببنانه أصابع يديه عرفتها في حاجة في أصبع من الأصابع عرفته بها أخته أخت النظر الربيع الذي حلف عليها لا تكسر ثنايا الشاهد أنه أن الله تعالى أنزل هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه وقتل خلاص ومنهم من ينتظر أي القتال ولكنهم مؤمنون ومنهم من ينتظر القتال نعم ثم قال إن الربيع أخته كسرت ثنية واحدة من الأنصار جرية من الأنصار فقالوا يا رسول الله نريد القصاص تكسر ثنية الربيع فقال النضر بن أنس رضي الله عنه يا رسول الله تكسر ثنية الربيع قال القصاص يا أنس القصاص كتاب الله فقال والذي بعثك بالحق نبيا ما تكسر ثنية الربيع فجاء الأنصار قالوا يا رسول الله قد عفونا يعطينا الدية وبس يكفي كسر ما نقصر عفونا يعطونا الدية فقال الرسول عليه الصلاة والسلام والذي إن من عباد الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه إن من عباد الله المؤمنين ومن لو أقسم على الله لأبر قسمه منهم النضر رضي الله أنس بن النضر نعم قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني إسماعيل قال حدثني أخي سليمان وروى محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن خالجة بن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال نسخت الصوف بالمصائب فوقدت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته وشهادة رجلي وهي قوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال وحول السنة ثم حول السنة فقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا عن أخيه قال عن سليمان بن بلال قال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب الزهري عن خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لاحظ خارجه ولد زيد ويروي عن أبيه يقول أن زيد ما قال عن أبي خارجة بن زيد المفروض أن يقول عن أبي زيد بن ثابت يقول خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت وقال يعني علشان القول علشان المقول ينتسب مع الكلام إلا كان قلق عن أبي لكن كل واحد لو قال عن أبي أو قال أن زيد خالف فهو ولده خارج ولد زيد بن ثابت. الشاهد أن زيد رضي الله تعالى عنه يقول فقدت آية من كتاب الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، يقول فقدتها في كتاب الله وأنا أجمع المصحف، أجمع المصحف هو أبو زيد عمرو بن سكن وأبوي بن كعب ومعاذ بن جبل، أربعة كلفهم عثمان بن عفان أن يجمعوا المصحف، أن يجمعوه فيصير مصحف واحد إلى آخره. يقول فلم نجدها إلا ما صاحب الشهادتين. قصة الشهادتين أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد أعرابيا يبيع فرس، يبيع فرس في سوق المدينة، فاشتراها منه بأربعمائة درهم، فقال انتظرني أجيب لك الدراهم. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيته ليحضر الدراهم، جاء الناس ما دروا أن الرسول سامها ولا باعها ولا شراها، فساموه منها ساوموه منها فباعها بخمسمائة، باع على واحد من الأنصار بخمسمائة. حضر الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان بعتني إياها، قال لا ما بعتك، ما بعتني إياها بأربعمائة درهم، قال لا ما بعتك، كيف تبيع شيء شريته منك، قال لا ما بعتك. قال من يشهد من يشهد، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يشهد من يشهد، قال خزينة منك أنا أشهد يا رسول الله أنك اشتريتها منك بأربعة بأربعمائة. قال أنت حاضر، قال لا. قال كيف تشهد، قال نصدقك بخبر السماء ولا نصدق على إعرابي هذا، نصدق في خبر السماء لينزل ولا نصدق في حسمه الرسول صاحب الشهادتين رضي الله عنه. يقول زيد وجدناها مع صاحب الشهادتين، صاحب الشهادتين خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه. باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم من قولي يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الرحيم قال دثنا شواد سوار الفزاري قال دثنا إسرائيل نبي ساق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله مقاتل وأسلم، قال أسلم ثم قاتل فأسلم ثم قاتل فقتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. يقول البخاري رحمه الله باب عمل صالح قبل القتال. عمل صالح قبل القتال يعني تسلم الإنسان أو تعمل عملا صالحا تنوي به وجه الله قبل أن تقاتل لأجل ينصرك الله تعالى وتقدس. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تقابل الجيشان ورأوا أنفسهم أنهم ضعفوا أمام المشركين، قالوا أين أصحاب رسول الله، أين أصحاب رسول الله، فيأتون الصحابة رضي الله عنهم وينتصر المسلمون. لما بقيت الصحابة أين من رأى الصحابة، أين الصالحون، أين من رأى الصحابة وروى عنهم، يحضرون الصالحون ويهزم المشركون بدعاء الصالحين إلى آخره. يعني يحضر المسلمون صحابة وغير صحابة فيدعون الله للمسلمين فينتصرون إلى آخره. قال وقال أبو الدرداء إنما تقاتلون بأعمالكم، وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إنما تقاتلون بأعمالكم الصالحة، لا بالسيوف ولا بالرماح ولا بالقوة ولا بالجيوش الكثيرة ولا بالعقول العبقرية، يقاتلون بالأعمال الصالحة وبدعاء الفقراء والمساكين، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، فعفائكم هم اللي ترزقون فيهم وتنصرون، تستقر الدولة بدعاء الفقراء والمساكين وتأمن الدولة بدعاء الفقراء والمساكين، لا بالجيوش ولا بالعقول العبقرية، إنما بدعاء الصالحين تنصر الدولة بدعاء الصالحين، لا شك في هذا. نعم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تقولون شيء ما تفعلونه حرام عليكم من كبائر الذنوب، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إنما إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. الجيوش المسلمة في التراث ثم والمشركة قدامهم ثم عاد البطل يخرج بين الصفين، هل من مبارز هل من مقاتل، هم اللي يبتدئون القتال، المبارزة تبدأ القتال، يخرج البطل من الأبطال ثم يقول هل مبارز، يطلع له واحد من المشركين يتقاتل هو وياه، يفتتح القتال ثم يمشي الجيش على الجيش إلى آخر. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم. قال حدثنا يقول حدثنا محمد بن عبد الرحيم. محمد بن رحيم صاعقة. قال حدثنا شبابة بن سوار. شبابة بن سوار قال عن إسرائيل عن أبي إسحاق. عن إسرائيل عن أبي إسحاق. عن البراء. نعم. عن البراء بن عازب. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديث. يقول أتى النبي رجل النبي عليه الصلاة والسلام رجل مقنع يريد الإسلام يريد القتال. سماه عمرو بن ثابت. عمرو بن ثابت فقال للرسول عليه الصلاة والسلام أريد أن أقاتل قبل أن أسلم. قال لا أسلم ثم قاتل يعني العمل الصالح قبل القتال لأنك لو تقتل مثل ما أسلمت تموت كافر تقتل كافر لكن أسلم ثم قاتل. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا أسلم ثم قاتل. فأسلم وذهب يقاتل فقتل. انظر ذهب يقاتل أسلم ثم ذهب فقاتل فقتل. قال سبحان الله عمل قليل وأجر كبير عمل قليلا وأجر أجرا كثيرا أو تقرأها عمل قليل وأجر كثير عند الله تعالى وتقدسنا. باب من أتاه سهم غرب فقتله. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه من ربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من أتاه سهم غرب. باب من أتاه سهم غرب يعني طائش سهم طائش ما يدرى من رماه ثم قتله ضربه السهم فخرج صدره ومات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله. محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد. حسين بن محمد قال حدثنا شيبان. شيبان قال عن قتادة. عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن حارثة أن أم الربيع بنت البراء أن أم الربيع بنت البراء قتل ولدها حارثة في بدر قتل جاءه سهم غرب يعني سهم طائش وضرب صدره فخرج صدره فمات. صار شهيدا أول شهيد. أول شهيد شخص يدعى همام أو همام أو همام أو حمام يدعى أول شهيد. ثم هذا يقول أتاه سهم الغرب فقتله. فجاءت أمه فقالت يا رسول الله أمي ابني حارثة بالجنة ولا كانوا بالجنة صبر خلاص مدام بالجنة إن شاء الله دخل الجنة ونجتمع معه وكانوا في النار والله لترين ما أفعل أبصنع بشدد ثيابي وبصير. فقال يا أم حارثة هل هي جنة واحدة ابنك في الجنان في الفردوس الأعلى ما هو في الجنة ابنك قتل شهيدا في الفردوس الأعلى. فضحكت واستأنست واستبشرت. نعم الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. اللهم